بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرور مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. الله الله يسلمك. الله أكبر. الله يسلمك. الله أكبر. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرور مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. الله أكبر. ومعك يا مولاي. خط وخط. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. الله أكبر. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإذا السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الشيخ رمضان بيك حدث مين بيك انت بقى حلفك انت مين يعني حلفه بنفسه برضه. مش غير كده بقى ما بقى وجوه يا وقت النعيمة بقى النعيمة النعيمة مش عايزين نسمع والله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله أكبر الخالق الله أكبر. يا سلام عليك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. الله يا شيخ الله يا حلو قوي. هذا تعريف الله الله

كلنا والله يا كلنا. فيها كتير. الله اكبر. ربنا يكرمنا منك. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله وإذا السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هو عارف ولكن هم بس وفينا. معقول يا ناس؟ الله أكبر. الله لست عليهم بمسيطر. اللهم صل عليهم. قول يا روح. إلا من تولي وكفر Dude. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تعال يا نسينا تقول لك إيه؟ عارف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالعاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لفي قول مختلف يؤفق عنه من فك الله أكبر قتل الخراصون الذين هم في والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه ما نفي قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار السلام. الله يكرمك يا رب. إن المتقين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم. يا سلام. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي الأسحار هم يستغفرون. وفي الله. وفي يا سلام. الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. Yeah. الخبر. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي الأسحار هم السماء رزقكم وما الأرض. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قالوا الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. قالوا كذلك حلوة حلوة قوي. قال ربك إنه هو الحكيم العليم. نعم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. الله والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا والسماء وما بنيها. والسماء وما بنيها. والأرض وما جليها. يا أخي والذي إذا يعشيها الله الله على حلاوة القرآن والسماء وما بنيها والسماء الله أكبر صدق الله العظيم.